هي منتشرة على النت، أول حرف كذا موضوع كذا واخلص. فهنا لو كان قال الحرف والعنوان كان زماننا وصلنا المعلومة بسهولة. طيب ماشي. فهو فعلا الفكرة اللي هو عاوز يوصلها إن في فعلا زي ما قال جاك ماسون اليسوعي لما قرينا في فكرة شاملة، إن في تناقضات حاول ما شئت التوفيق بينهم، يبقى التوفيق في بعض التناقضات أمرا مستحيلا. فهو ده المعنى، إن أنا لو أنا قابلت المعلومة في الإنجيل الفلاني، طب ما في إنجيل تاني بينقضه، يبقى مين فيهم الصح؟ مدام قابلت واحد يبقى التاني إيه؟ هيتقلش على طول. فلكن احنا بشكل عام كدراسة تاريخية بنقول ان الواقع كل انجيل اتكتب لوحده الا ما اثبت انه له علاقة بالانجيل التانية. يعني مرقس ده اتكتب لوحده، يوحنا اتكتب لوحده، متى نقل من مرقس فليهم علاقة ببعض، لوقا كتب من مرقس فليهم علاقة ببعض. يعني على ضوء الكيو اللي هو هيشرحه فيما بعد دي بنجيب علاقة الأناجيل ببعض ونحاول نفهم الموضوع ونوفق ما بين الروايات علشان نعرف إيه اللي حصل فعلا. هنا بيقول ليس لدينا أي معرفة مؤكدة بالنسبة للكيفية التي تشكلت بموجبها قانونية الأناجيل الأربعة ولا بالمكان الذي تقرر فيه ذلك. يعني احنا ما نعرفش على أي أساس الناس دي اختارت هذه الكتابات ككتابات قانونية، وما نعرفش امتى تحديدا اتفقوا على قانون، لكن الواقع ان هم ايه؟ عمرهم ما اتفقوا. احنا قلنا ان اثناسيوس الرسولي ده بالنسبة للعهد الجديد هو اول واحد يقر قانونية 27 كتاب اللي موجودين في العهد الجديد زي ما هي بين ايدينا دلوقت. لكن هو لما ذكر قانون العهد القديم اختلف مع اوريجانوس اللي كان قبله، واختلف عن العهد القديم زي ما هو بين ايدينا دلوقتي في الفاندايك. فبالتالي هم اتفقوا امتى واختاروا على اي اساس؟ دي اسئله صعبه جدا جدا يعني. طيب تحريف الاناجيل، بالنسبه لموضوع التحريف وادخال كلمات في النص او استخراجها منه نقرا الاتي. بيقول اما موقف الاناجيل فعلى العكس من رسائل بولس، اذ ان التغييرات الهامه قد حدثت عن قصد مثل إضافة أو أدخال فقرات بأكملها. هنا كاتب دائرة المعارف البريطانية الجزء الثاني صفحة رقم 519 ل 521. طبعا مش معقول ان الجملتين دول يكونوا من 519 ل 521، دول كم صفحة؟ يعني ممكن 519 520. واضح الوضع، المصادر مشكلة للأسف في الكتاب ده. طيب انا بعلق على الكلام ده، هو عاوز يقول ان الاناجيل على عكس رسائل بولس على اساس ايه؟ ان في تغييرات هامه حصلت في الاناجيل عن قصد، ده ما حصلش في رسائل بولس. لا، انا بقول كل العهد الجديد زي بعضه في موضوع التحريف، وان التحريف كان بيحصل يا اما تغييرات عن قصد يا اما تغييرات عفويه. فحصل في كل العهد الجديد تغييرات عن قصد وتغييرات هامه جدا. طيب بيقول إن نصوص جميع المخطوطات في العهد الجديد تختلف اختلافا كبيرا، ولا يمكننا الاعتقاد بأن أي منها قد نجا من الخطأ. دي معلومة معروفة إن مفيش مخطوطين شبه بعض للكتاب المقدس كله، وإن أكيد هذه الاختلافات نتيجة لأخطاء أثناء عملية النسخ، فبالتالي لا يمكننا الاعتقاد بأن أي منها قد نجا من الخطأ. ومهما كان الناسخ حي الضمير فإنه ارتكب أخطاء علشان كان مهمل، وهذه الأخطاء بقت في كل النسخ التي نقلت عن نسخته الأصلية. إن أغلب النسخ الموجودة من جميع الأحجام قد تعرضت لتغييرات أخرى على أيدي المثقفين الحلوين المقطقين، عشان لما كان بيحرف كان إيه يعني، دي المصلحة الدين طبعا، على أيدي المثقفين الذين لم يكن عملهم دائما إعادة القراءة الصحيحة. يعني كانوا بيحرفوا وبيغيروا. فهو عاوز يقولك إن في كأنه بيقول مهما كان الناسخ حي الضمير ده معناه إيه؟ هيرتكب أخطاء، يعني إيه؟ عفوية غير مقصودة. وبعدين كان في ناس تانين بيعملوا إيه؟ تحريفات مقصودة بقى. ونذهب الآن لدراسة الصورة العامة للأناجيل، وهذا الذي أقوله لا يزال قول علماء المسيحية. بيقول إن القول، وده ناسب المرجع لدائرة المعارف البريطانية الجزء الثاني صفحة رقم 523،